وعلى غير بابك رب لا تكلنا وعلى الإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا كريم يا رحيم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين منهم سالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا رزقته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.